السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله أهل تونس الذين طال والله شوقي للقائهم، حي الله أهل تونس الخضراء، حي الله أهل تونس الزيتونة، حي الله أهل تونس أرض العلم والعلماء، حي الله أرض تونس أرض المحبة والضيافة والكرم. أشهد الله أنني ما أتيت لكم من أرض الكنانة إلا لأني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الطاهرات، حين وصلت إلى هذه المنصة ورأيت هذا المشهد البديع وهذا المشهد الساحر، تعرفت على طبيعة حياة أهل الحمامات وأهل هذه المنطقة، فأردت أولا أن أقول: ألا يملأ هذا المشهد قلوبكم بعظمة الله وجلاله؟ انظر معي يا أخي إلى هذا المشهد البديع، انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض وارتفاعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، وانظر إلى كل ما هو ساكن، والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر مولاه، فكيف لا يغفل الكون كله عن توحيد الله جل وعلا، وتغفل أنت أيها الإنسان الذي أكرمك الله بكل هذه النعم. فالواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، فل الروض مزدانا، فل الزهر والندى، فل الليل والاصباح والطير شادية، فل هذه الانسام والارض والسماء، فل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ كنت في زيارة لأمريكا، أنا غيرت الموضوع الذي أعددته لكم، كنت في زيارة لأمريكا، وطلب مني إخوانكم أن أذهب لألقي محاضرة في جامعة من الجامعات، فقلت سمعا وطاعة. قال: يا شيخ محمد، رئيس الجامعة البروفيسور فلان لا يعترف بوجود إله، لا يقر بأن للكون إلها، ممكن تتكلم معاه؟ قلت: تتكلم مع أبوه. أيوة، اتكلم معاه وأذكره. فدخلت وبدأت الحوار أنا اخذت انا زمام المبادرة وقلت له انا اتعجب غاية العجب واستغرب غاية الاستغراب واستنكر حين دخلت الى هذا المكان لم اكن ارى هذا المبنى ولم اكن ارى هذه الفصول والمدرجات وفجأة في ثوان معدودات تطايرت اللبنات وبني هذا البنيان افتش خلف كل لبنة لاجد من يصنع هذا البناء فلا اجد وفجأة وجدت هذه المدرجات تبنى وتشيد بهذا الاعداد وهذه الاتراش وهذه المكاتب تهيأ بهذا الشكل المبدع افتش وادقق النظر لارى من يصنع هذا فلا اجد واذ بالرجل ينظر الي وينظر الى من معي ثم قال لهم هذا هو شيخكم قالوا نعم قال هذا مجنون هذا ليس عاقلا فالتقطت انا وقلت هذا ما ابغي لماذا قال يا رجل اي عقل تتحدث به تبنى الجامعة في لحظة دون ان يبنيها العمال والمهندسون وتسيد هذه المدرجات دون ان يسيدها العمال والمهندسون كيف ذلك قلت تنكر ذلك قال نعم انكر ذلك غاية الانكار كيف تبنى هذه الجامعة بدون بناء وبدون مهندسين ومعدين قلت ان كنت لا تؤمن بذلك فكيف تنكر ان هذا الكون خلق بغير خالق فسكت ثم قلت له وترجمنا له هذه الكلمات قلت له لله في الآفاق آيات لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك بل سائل الأعمى خطى وسط الشحان بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وإذ ترى الثعبان ينفث سلمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطر شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك هذا الإله العظيم هذا المشهد الذي أراه الآن من أجمل ما رأت عيني أسأل الله أن يحفظ على تونس النعم اللهم احفظ على أهل تونس النعم وزدهم من نعمك وفضلك يا رب العالمين هذا المشهد الساحر يملأ قلوبنا بعظمة الله ويملأ قلوبنا بجلال الله أحبابي، وهذه هي الخطوة العملية الأولى على الطريق لإخراج تونس من أزمتها. والله لن تخرج تونس من أزمتها، ولن تخرج مصر من أزمتها، ولن تخرج ليبيا من أزمتها، ولن يخرج اليمن من أزمته، إلا إذا خطى على الطريق هذه الخطوة العملية الأولى، ألا وهي أن تمتلئ قلوبنا بعظمة الله وجلاله وتوحيده والإيمان به. يا شباب تونس، يا فضليات تونس، احفظوا مني، الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان أولا، قضيتنا الأولى هي قضية الإيمان بالله، قضيتنا الأولى هي قضية إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. يا من أتيت تنتظر مني أن تسمع كلاما في السياسة، لقد سئم الناس الحديث في السياسة وقست القلوب، ويحتاج الناس الآن إلى من يذكرهم بعلام الغيوب، وإلى من يجدد الإيمان في قلوبهم بربهم، ويملأ قلوبهم بعظمة الله وقدرة الله وجلال الله. وحين نؤصل اليوم هذا فنحن لا نبتعد عن الواقع، فالخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعز والاستخلاف والتمكين والسعادة والرغد والرفاهية والسعة والبركة والأمن والأمان هي تحقيق الإيمان. لن تتذوق تونس طعم الأمان إلا بالإيمان. هل تريد الدليل على هذا التأصيل؟ خذ الدليل من كلام الملك الجليل، قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن إلا بالإيمان، ولا سعة ولا بركة إلا بالتقوى والإيمان. هل تصدقون الله؟ قال جل علاه: وأن لو استقاموا على الطريقة، على الطريقة الربانية، على الطريقة النبوية، على طريق محمد بن عبد الله حبيبي ولد الغالي، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن حليتك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. لا تتعصب ولا تتحسب، بل كن مع الحق بدليله حيث كان. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يا أهل تونس، كما قلت لأهلكم في مصر، لا عز لكم إلا بالقرآن والسنة، لا سعادة لكم إلا بشريعة إمام السنة، ولا بركة لكم إلا برفع راية الإسلام. فلقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هذه الجموع التي أراها وهذه الجموع من اخوات الفطريات خلف هذا الساتر والحاجز، انا اسألكم بالله عليكم، هل اخذتم مالا لتحضروا؟ ما الذي جاء بكم؟ ما الذي جاء بكم؟ ما جئتم الا لله جل وعلا، والا لتؤكدوا للدنيا كلها ان تونس مرضت لكنها ما ماتت ولن تموت باذن الله. تونس ما انقطعت ابدا عن الاسلام، وهذه المشاهد التي اراها منذ ان شرف الله اقدامي فيما وطئت ارضكم الطاهرة المباركة، هذه الالاف التي اراها وهذا الحب الشارف والاستقبال الحار لمن اعظم الادلة على ان شعب تونس يحب الله ورسوله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انا افهم تماما ان التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب، مع الاخذ باسباب الابداع والانتاج والتقدم والتفوق. نعم نحن نغرس، بل اذا قامت القيامة وفي يد احدنا فسيلة يأمرنا نبينا وحبيبنا ان نغرسها، ولا ينبغي ان يقول منا قائل متى ستنمو الفسيلة ومتى ستثمر ومن سيأكل منها. ليس هذا من شأننا ولا من شأن العبيد، بل شأننا نحن الموحدين ان نغرس لدين الله وان نبني بلدنا وان نبني وطننا بالعمل الجاد وبالنوايا الصادقة وبالقلوب الطاهرة وبالأيدي المتوطئة العاملة، بعيدا عن حرق المؤسسات والممتلكات وقطع الطرق والإساءة إلى الأفراد والجماعات، بل بالحب والقرآن والسنة والرجولة والإرادة والهمة العالية. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، هذه هي حقيقة التوكل على الله جل وعلا. فمن حقق التوكل والإيمان والتقوى رزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يدري ولا يحتسب. وأنا أسألكم، من الذي يرزق الكفار؟ أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحده العزيز الغفار؟ أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحده العزيز الغفار؟ تحدثني أخت فاضلة طالبة من طلابي في المنصورة وهي تقية أحسبها كذلك، قالت والله يا شيخ سجن زوجي وانا فقيرة وزوجي رجل فقير، تقول وفي ليلة من الليالي مرضت ابنتي وهي طفلة صغيرة مرضا شديدا وارتفعت حرارتها حتى انتظرت موتها، فانا لا املك الدواء لانني بت ليلتي بغير عشاء. تقول حوالي الساعة 1:30 بالليل سمعت الباب يطرق، فخرج والدي ولبست حجابي وخرجت خلفه، واذ بالوالد يقول مين يعني من بالباب، واذ بالرجل برا يقول له الدكتور الطبيب طبيب. تقول فتح وانا اقف استغرب، السلام عليكم. عليكم السلام، فين البنت المريضة؟ هتفضل يا دكتور. فدخل كشف وبعدين كتب الدواء الروشتة وخرج برا الباب، وقف وانتظر نصف دقيقة دقيقة ثم قال لو سمحت يا اختي بسرعة. قالت خير يا دكتور، ماذا تريد؟ قال اريد قيمة الكشف. قالت والله انا لا املك قيمة الكشف، انا بت بدون عشاء انا وزوجي وابنتي. فقال لا الطبيب انت ما عندك حياء، لا تملكين قيمة الكشف، ليه تتصل علي بعد منتصف الليل وتخرجيني من بيتي؟ قالت انا اسفة يا دكتور، انا ما اتصلش على حضرتك، انا ما عنديش تليفون اصلا في البيت. قال الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت له لا، ده الباب اللي جنبنا، الباب التاني ده. قال فتوقفت، قالت فتوقف الطبيب، قال تأذنين لي ان ادخل؟ قال تفضل. قال قص علي حكاياتك، فقصت علي، فتأثر الطبيب وخرج، فأحضر العشاء وأحضر الدواء، وعاهد الله أن يجعل لها راتبا شهريا حتى يخرج زوجها. تقول فخرج زوجي، فقلت له لا نحتاج إلى الراتب، ونحن فقراء لا نملك شيئا من حطام الدنيا. تقول كنا إذا ضاق بنا الحال أداعب زوجي وأقول له ما تشوف لك سفرية من إياهم عشان ربنا يرزقنا. فإذا أردنا الأمن فبالإيمان، وإذا أردنا الغنى فبالإيمان، وإذا أردنا الرفاهية والاستقرار فبالإيمان، وإذا أردنا العزة والتمكين والاستخلاف فبالإيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن أيها الأفاضل، هذا المشهد الذي يجدد الإيمان في قلوبنا بربنا جل وعلا نحتاج إليه الآن كخطوة عملية أولى على طريق العزة والكرامة والرفاهية والرخاء والأمان والاستقرار. الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها ألسنتنا، بل الإيمان الذي ننجو به جميعا في الدنيا والآخرة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام البخاري لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، أي ليبلى كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. هذا الإيمان يا أخواتي ويا إخواني له أركان لا بد من تحقيقها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له نور، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، في صحيح مسلم حديث العباس 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور. روى أبو نعيم والديلمي بسند حسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء عاد نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة أشرق نور الإيمان في القلب. ما أحوجنا إلى أن يشرق على قلوبنا نور الإيمان. حبيبي أختي الفاضلة، لا تستطيع أن تغض بصرك عن الحرام، ولا تستطيع أن تكف يدك عن الظلم، ولا تستطيع أن تكف لسانك عن الغيبة والنميمة، ولا تستطيع أن تحسن فرجك من الزنا أو الفاحشة، لا تستطيع أن تمتنع عن أكل الحرام، لا تستطيع أن تحافظ على التوحيد والصلوات، لا تستطيع أن تقوم الليل باكيا بين يدي رب الأرض والسماوات إلا إذا كنت تحمل قلبا سليما صحيحا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو الملك والأعضاء جنوده ورعاياه، فإن صح الملك وطاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. وكما قلت لإخوانكم بالأمس، قلت القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، وهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو القائد والأعضاء جند له وخدم، وهو الملك والجوارح تبع له وحشم. إذا صح صح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله، اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. فالقلب هو الأصل، فتش عن قلبك. هذا الإيمان إذا أشرق نوره على القلب استقامت الجوارح. قال الحافظ ابن رجب: لا يستقيم، إذا استقام القلب على التوحيد استقامت كل الجوارح على طاعة العزيز الحميد. لا يمكن أن تستقيم جوارحك على الطاعة إلا إذا ذاق قلبك طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق عليه نور الإيمان. فجدد إيمانك بالله جل وعلا. فليس المقصود أن تقر له بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، بل الغاية أن تفرده وحده جل وعلا بالألوهية بالعبادة بالإيمان. يجب علينا أن نعطي لله حقه قبل أن نطالب الله جل وعلا بحقوقنا. هل تعلم حبيبي حق الله عليك؟ هل تعلم حق الله عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فأدي حق الله جل وعلا. وأنا أعجب للإنسان لا ينسى إحسان من أحسن إليه من الخلق والبشر، فكيف تنسى إحسان من أحسن إليك جل جلاله وأنت تتقلب في نعمه من لحظة وجدت في هذه الحياة إلى اللحظة إلى أن تلقاه جل علاه. أنا أسأل أهل الفضل وأقول: لو قلت لك اجلس وارجع إلى الوراء 20 سنة واحلم هل كنت تستطيع أن تحلم بعشر ما أنت فيه من نعم الله عليك وفضل الله عليك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يكفي أن خلقك موحدا ونسبك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلم أيها الفاضل أن أشرف نعمة، والله حتى ولو لم تجد رغيف الخبز، اعلم أن أشرف نعمة أنعم الله بها عليك هي نعمة التوحيد، هي نعمة الإيمان، هي نعمة الانتساب للإسلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاصرف العبادة كلها بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وبشرطيها من الإخلاص والاتباع لمن يستحق العبادة وحده، وهذه هي الغاية. وظف عقلك وفكرك ومنصبك وكرسيك وزوجتك وبناتك وأولادك، وظف كل ما تملك من أجل هذه الغاية، من أجل إفراد الله بالعبادة. لا تجعل الغاية وسيلة وتجعل الوسائل غايات، بل كل ما أنت فيه من نعم وسائل لغاية واحدة، ألا وهي إفراد الله جل وعلا وحده بالطاعة والعبادة. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. العبادة هي الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيا دعاة تونس، ويا طلبة العلم في تونس، ويا طلبة العلم ويا شيوخ تونس، تحركوا بين شعب تونس الطيب الكريم، وبلغوه عن الله وأسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحركوا بين شعب تونس، تحركوا بين هذا الشعب المتعطش الآن للإسلام، أسمعوه عن الله وأسمعوه عن رسول الله بخلق رسول الله، بأدب رسول الله، بحكمة رسول الله، برحمة رسول الله، بتواضع رسول الله. نعم، فلتتسع قلوبنا للآخرين، وإن أخطأوا في حقنا فنحن لا نخطئ في حق أحد، وإن أساءوا إلينا فنحن نحلم على كل من يسيء إلينا ونقول لهم. نحن نتعبد إلى الله جل وعلا بمعاملة كل من يسيء إلينا بما قاله أبو الدرداء حين ذهب إليه رجل وأغلظ في سبه، فقال له: يا أخي لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذه أخلاق الدعاء وأخلاق طلبة العلم وأخلاق أهل الإسلام وأخلاق الطاهرات الفضليات. نعم، قلوبنا تشع الآخرين وتتحمل جهل من يجهل علينا وأخطاء من يخطئ في حقنا، لأننا نريد أن نشمعهم الحق بحق عن الحق جل جلاله. فتحركوا أولا بالدعوة إلى الإيمان، بالدعوة إلى التوحيد بشموله وكماله، بشموله وكماله، بصفائه ونقائه، برقته وعذوبته. أنا أعجب أعجب حين يقال لي يا شيخ ما بلاش حديث عن التوحيد بقى، خلينا في الرقائق، عاوزين نبكي. فأقول لا رق قلب لا يرق بتوحيد الله، ولا بكت عين لا تبكي لتوحيد الله. إن لم تبكي وأنت تسمع عن الله فمتى؟ وإن لم يخشع قلبك وأنت تسمع عن توحيد الله وعن الإيمان بالله فمتى يخشع قلبك؟ ومتى ترق جوارحك وتلين مفاصلك؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. املأ قلبك بجلاله وعظمته، اعبده وحده وتوكل عليه وحده، واستعن به وحده، وثق فيه وحده، والجأ إليه وحده، وفوض الأمر كله إليه وحده، وقل لا إله إلا الله أنا في الحقيقة يعني والله العظيم أنا أقولها لله، قلوب أهل تونس من أرق القلوب التي خاطبتها، والله والله شهادة سأسأل عنها بين يدي الله. ما رأيت، انتوا وقفتوا ليه يا شباب؟ وقفتوا ليه؟ اجلس اجلس اجلس، اجلس. اجلس يا حبيبي اجلس، عاوز اشوفهم يا اخي. فاسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يحفظ عليكم رقة قلوبكم، وان لا يحرمكم دمع عيونكم من خشيته وجلاله. والله هذه نعمة عليكم ولكم يا اهل تونس من اجل النعم. نعم ما شاء الله حسية جميلة نعيش فيها الآن، ونعم إيمانية وقلبية. أسأل الله أن يتم عليكم فضله، وأن لا يحرمكم شطرة، وأن لا يقطع عنكم عطاءه أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا أسأل سؤالا أخيرا وأختم به، وإن كنت الحقيقة من جمال اللقاء عاوز أتسحر معاك الليلة هنا، مستعدون؟ بس أتسحر سمك. طيب ربنا ينعم عليك. انا عاوز اسال سؤالا اخيرا طابعا من الشيخ محمد، لماذا يامرنا الله بعبادته؟ هو ربنا جل جلاله في حاجه الى صلاتي؟ في حاجه الى زكاتي؟ في حاجه الى عبادتي؟ لماذا يامرنا بعبادته والغني عن العالمين؟ بل لو اعرض الخلق كل الخلق والعصر، ان الانسان في غصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. سيبه سيبه سيبه، ربنا يشرح صدرك ويزيدك ايمان ورقه، ربنا يكرمك. اقول ايها الافاضل، اقول لماذا يامرنا الله بعبادته؟ خلي بالك عشان تعرف، بس عشان تعرف ان انت غارق في الفضل والنعم. لا تتصور ان الله فرض علينا العبادة لنشقى او لنتألم او لنعذب او لنجوع ونعطش في رمضان، او لنترك نساءنا في الحلال الطيب في نهار رمضان، او لننفق الاموال في الحج. لا، لو تخلى أهل الأرض عن عبادة الله فالكون كله يوحده ويعبده، وله من في السماوات ومن في الأرض، وله من في السماوات ومن في الأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال جل وعلا في شأن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الكون كله في تسبيح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالكون كله يسبحه ويوحده ويعبده، فلو تخلى كل الخلق ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذا لماذا؟ خلي بالك، لأن العبادة غذاء لأرواحنا، فلن تستطيع أبدا أن تحيا بالبدن دون الروح. لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء السماء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فأنت تعيش بالبدن، تعطي البدن كل ما يستهيه، لكن لحظة تصرخ الروح في أعماقك، تريد هي الأخرى غذاءها، وتريد هي الأخرى طعامها ودواءها. وغذاء الروح وطعام الروح وشراب الروح لا يعلمه إلا من خلقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلن يستطيع أي إنسان أن يعيش بالبدن فقط دون الروح، وإنما لابد أن يتوجه لإله يعبده، حتى ولو كان إلها باطلا مكذوبا. المهم أن يعطي للروح حقها من التوجه لإله. أن توفقك الله للإله الحق. هناك من يعبد الفئران، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك من يعبد النجوم والكواكب، وهناك من يعبد البقر، وهناك من يعبد الأيديولوجيات، وهناك من يعبد الأشخاص، وهناك من يعبد الأفكار، وهناك من يعبد الدول إلى غير ذلك. أما أنت فقد هداك ربك أن تفرده وحده بالألوهية والعبادة، فهذا فضل الله تبارك وتعالى عليه. لا بد أن تحيا في توازن. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. معالجة للدين والدنيا، معالجة للبدن والروح. تأكل، تشرب، تتزوج، تحرص على المنصب، تحرص على ما يسعدك، لكن تبقى الروح تريد هي الأخرى دواءها وغذاءها، وهذا الدواء في عبادة ربها جل جلاله. كنت في أمريكا وبلقي محاضرة في لوس أنجلوس، دخل علي ثلاثة أخوان سوريان وأمريكي. أخ سوري، أسأل الله أن يفرج كرب سوريا وأن يردهم إلى ديارهم في عزة وكرامة. أخ سوري قال لي: يا شيخ محمد. قلت له: نعم. قال: لو سمحت، عشانك تنطئ الأمريكي ده الشهادتين. لو سمحت والله، خد الصوت شوية. عاوزينك تنطئ الأمريكي الشهادتين. انتوا زهقتم؟ اخلص والله؟ ربنا يحفظكم. والله حاسس بسعادة وانشراح وانا بينكم، اسأل الله ان يسعدنا واياكم في الدنيا والاخرة. وكأن رجعت الشباب تاني ما شاء الله يعني. فأقول لقيت أخ سوري بيقول لي يا شيخ محمد، قلت نعم، قال لو سمحت أوجبك تبطئ الأمريكي ده الشهادتين. قلت تفضل تعالى أهلا وسهلا. وبعدين لما جلس إلى جواري قبل ما نطوا الشهادتين بقول له ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا، جاي لنا ليه؟ فقال لي بأنه رجل ملياردير عنده أساطيل في المية وعنده طيران وعنده شركات. قال لي وما فيش بلد حبيت أروح له ما رحتلوش، ولم أشتهي امرأة ولا طعاما إلا وأكلت وفعلت ما أشتهي، ومع ذلك يقول لي بالحرف شئمت الحياة وانتشلت من محاولة الانتحار 16 مرة. أنا دخلت قصر هذا الرجل على المحيط، الحديقة والله يا إخواني، هو يقول لي الحبة التربة والورد ده من أستراليا، والحبة من فرنسا، والحبة من إنجلترا، والحبة من الحديقة. نزلنا إلى القصر، الجزء اللي في الماء في المحيط بدرج بسلم وبعدين بشجاج، تستشعر أنك تعيش في الماء، تستشعر أنك في الماء. كنا في برد قارس، أنا أنظر من الزجاج والسيارة التي أتينا بها إلى بيته أو قصره كشيت بالثلج، فأنا راجل فلاح مشغول، طب هنركب إزاي والثلج ده هنشيله إزاي، وانشغلت أنا بالقصة دي. فقرأ نظراتي فضغط على زر نور مفتاح زي مفتاح النور، وإذ بالثلج مرة ينشاح عن السيارة في حوالي دقيقة ونصف. قلت ده شغل جن ده بقى ولا ايه؟ سبحان الله. وبعدين ما كنتش رأيت الجهاز اللي موجود عندكم الآن اللي هو بيلمع عزكم الله الأحذية، فلقيته احنا خارجين والأحذية مليئة بالتلج، مد الحذاء للجهاز فالجهاز لمع له الجسم. قلت الله أكبر، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وينكرون نعيم الجنة. سبحان الله. وبعدين يقول لي هذا الرجل بأنه شائم الحياة. قلت له أنت في هذا النعيم شائمت الحياة؟ قال خلاص شائمت الحياة. قلت له ما الذي جاء بك اليوم؟ قال هذا السوري، دخلت عليه الشركة اليوم وجدته قد وضع رجله في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي، فصرخ. قال له أنت ما عندك ذوق ولا عندك إتيكيت ولا إزاي طبع رجلك في حوض الماء اللي بغسل فيه وجهي؟ قال له أنا بغسل رجلي 5 مرات يعني أنظف منه. أنا ما قلتش حاجة، أنا بتكلمش في السياسة خالص، أنا بغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له 5 مرات تغسل رجلك؟ قال له بتوضأ. قال له يعني إيه؟ فشرح له معنى الوضوء باختصار. قال له بتتوضأ ليه؟ قال له عشان أصلي. قال له يعني إيه؟ وبتصلي لمين؟ قال له لله. قال له من الله؟ ما عرفش حاجة. فبيقول له طيب انا ما دخلتش عليك ابدا، وجدتك ثملا سكرانا. قال له لا اعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال له طب ما دخلتش عليك وجدتك مهموما، وانا صاحب الشركة لا اشعر بالسعادة التي تشعر بها. قال له نبي علمني عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للمؤمن، ان اصابته شراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طب لو دخلت دينك الذي انت فيه اشعر بالراحة والسعادة التي تشعر بها؟ قال له نعم. ان صدق؟ قال له انا صادق، اريد ان اعيش مستريحا سعيدا. قال له طب اغتسل، استحمى. فاغتسل وجاء بي الى المركز الاسلامي وانا القي المحاضرة، ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب. فقلت له طيب يلا قول وراي كده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ولاول مرة اشعر بثقل الشهادة. ينطق الرجل كل حرف على حدة وكأنه ينقل صخرة من جبل لآخر، فلما انتهى من النطق بالشهادتين بكى وعلى صوته وارتش جسده، فقام الإخوة ليسكتوه، فقلت اجلسوا واتركوه حتى ينتهي ويهدأ. فلما سكن وسكت قلت له أسألك لماذا بكيت؟ قال لا لا لا لا، قل لي أنت أولا. قلت فضل اسأل. قال قل لي السر السر اللي انتوا وضعتوه في الكلمة اللي انا قلتها دلوقتي في كلمة الشهادة دي. ايه السر؟ قلت له ايه السر؟ الاشعر الان بسعادة في صدري ما ذقت طعمها قبل النطق بكلمة الشهادة. توحيد، التوحيد نعمة من اجل النعم، بس والله ما احنا واخدين بالنا. كنت في مطار مع بعض المشايخ، الشيخ محمد بن ورام التويجري والشيخ عبد العزيز التويجري، مشايخنا الافاضل، وكنا في المطار في شيكاغو على ما اذكر، وبعدين الطيارة فاتت، فقلت للشيخ نصلي المغرب والعشاء، قال لي نصلي، قلت له أأذن؟ قال لي ما بلاش تفضحنا وخلاها كده مشطورة. قلت له لا والله لا أذن. فأذنت، بدأ الأذان يلفت أنظار الناس في المطار، وما كانش فيه هبوط ولا صعود للطيران، والجو ساكن جميل والأذان حلو، بس انت مش واخد بالك من جمال الأذان. فرفعت صوتي بالأذان، بدأت الناس تنشغل، فالشيخ قال لي زي ما فضحتنا ادخل صلي انت إماما. فالتفت لي احنا ثلاثة فقط، قلت له يا شيخنا اطل في القراءة ولا خفف؟ قال لي ما تطول، احنا ورانا ايه. فما شاء الله دخلت صلاة المغرب قرأت سورة مريم كاملة، وما شاء الله بقى يعني الواحد خدته كده يعني ما شاء الله خشوع، ربنا نزل عنا الخشوع، وبكيت ان انا بصلي في المكان ده وبأذن في المكان ده. لقيتنا يا اخوانا احنا الثلاثة في حلقة كبيرة جدا من الرجال والنساء، اللي بيصور بالكاميرا واللي بيصور بالفيديو. وبعدين سبحان الله جاء رجل وامرأته وابنته، طلب مني، فرحان جدا بينا وسعيد، ولقيته بيقول لي كلاما غريبا، بيقول لي ان هو سعيد جدا ان وجد له زملاء يحملون نفس حالته، بتجيهم نفس الحالة اللي بتجيله. قلت له حالة ايه؟ قال لي انت كنت فيها على الارض دي السجود. قلت له ايه خير؟ قال لي اصل انا لما بتجيلي حالة نفسية وصدري بيضيق قوي بنزل احط وشي على الارض زي ما انتوا عملتوا كده، فانا فرحان ان لقيت لي زملاء يعني. قلت له هذا سجود وهذه الصلاة وهذه عبادة. وسمع الرجل كلاما غريبا، وقلت له هل زرتنا في المركز الإسلامي؟ قال أزوركم بعد ثلاثة أيام. وزرنا بالفعل، وطلبت من إخواني أن يحسنوا استقباله وأن يحسنوا الحفاوة به وأن يكرموه هو والأسرة غاية الإكرام. والله الذي لا إله غيره، في اليوم التالي أعلنت الأسرة كلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لمجرد انه رأى اناس موحدين يصلون. فانت تستطيع ان تبلغ الاخرين بعبادتك، باخلاقك، بسلوكك، بدعوتك، بكلمتك الرقيقة العذبة المهذبة الجميلة. اذا ايها الافاضل، العبادة غذاء لارواحنا، هي لنا نحن، لان الله غني عن خلقه وغني عن العالمين. ثم العبادة ايها الافاضل، نعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره، وليس كما يقول بعض اهل الفضل، اللهم ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فعذبني فيها، وان كنت اعبدك طمعا في النظر الى وجهك الكريم فلا تحرمني لذة النظر الى وجهك الكريم. ونحن نقول جمعا بين هذا وبين تأصيل أئمتنا وعلمائنا، لا تعارض إذا علمنا أن نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا في لبنها ولا في ذهبها ولا في حريرها ولا في حورها، وإنما نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمشت خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد الجنة، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب، قصورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن، أنهارها لبن، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. والله الذي لا إله غيره ما أعددت في محاضرة اليوم كلمة واحدة، فهذا رزقكم يا أهل تونس. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن تكون ساعة إجابة. اللهم كما أنعمت على تونس بكل هذه النعم، فاحفظ عليها نعمك يا رب العالمين. اللهم احفظ على تونس نعمة الأمن والأمان، ونعمة الرخاء والاستقرار. اللهم أنزل على تونس وأهلها من رحماتك، واستخرج لتونس وأهلها من بركاتك. اللهم احفظ أهلها، اللهم استر نساءها، اللهم استر نساءها، اللهم اهد شبابها وأصلح شبابها، ورب أولادها، اللهم أصلح حكامها وولاة أمرها، لتحكيم شرعك ولتحكيم كتابك ولتحكيم سنة رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا ولا تفضنا من هذا الجمع الكريم المبارك إلا بذنب مغفور. ما تأمنوا عاوز أمين. اللهم لا تفضنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد الله أني أحبكم في الله. وخلي الأخ يتفضل يسلم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.